الاعتقادي. قال أهل العلم: الكفر الاعتقادي يضاد الإيمان من كل وجه. من زعم واعتقد أن مع الله إلها آخر هذا كافر كفرا اعتقاديا يضاد الإيمان من كل وجه. من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب هذا كفر اعتقادي. من قال أن القرآن ليس بكتاب من عند الله عز وجل هذا كفر اعتقادي. وأما الكفر العملي فقد يؤدي إلى الاعتقادي وقد لا يؤدي. يعني هناك يؤدي بالضرورة إلى وما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ويستاهلوا اي شر. الامر خطير يا اخواني، الناس يقتل احدهم الاخر ويفرح ويفرح. رايت بعيني مجموعه من المجرمين يلقون بالنيران، يسموها البلوتوف، على احد الناس، وكان من الشرطه فيما اتذكر. Don't worry. المرجئة دول أتباع القلب الأبيض، يبقى بيعمل كل الموبقات يقول لك أنا قلب أبيض أحسن من قلبك. يا ابني ده أنت ميت الدنيا خالص، بس قلب أبيض. دول المرجئة. المرجئة قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وأن الإيمان أفجر الأمة كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان فهو في الجنة. كذلك الحسنات العظيمة الماحية، يجيب البطاطي يديله 1000 جنيه او 1500، يقول له انا عايزك تنزل ترش لي رشه كده تموتني 3-4 عشان الناس تيجي. يا سلام، تموتني 3-4 هما فراخ هما قطط، والله لو فراخ او قطط يبقى حرام. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتخب الطير غرضا. يعني انت لو عايز تموت سنانه مثلا او عصفوره، لو انت عارف تموتها علشان تاكلها حلال، لكن لو ماشي بتسلك او اصحابك تعالوا اقعدوك العصفوره دي او اقعدوك الحمامه دي او اقعدوك اليمامه دي حرام. ما بالك بالانسان، سهل كده موتني واحد، موتني اثنين، موتني ثلاثه. لا اظن في من يفعل هذا الامر غالبا الا مستحيل، الا مستحيل، ولا يدري باي شيء عن دين الله تبارك وتعالى. خلي بالك اللي بيدفع فيه اللي بيقتل، الاثنين مشتركين، اللي بيدفع زي اللي بيقتل زي اللي بيرضى عن القتل. لكن استنوا عشان يحرموا، عشان يجوش يقولوا كذا. يا ابني انت قاعد في بيتك المكيف وقاعد على سريرك، ايه اللي دخلك في جريمه القتل؟ بكلمه بسيطه قالها هو بس، استهدوا صرفا مشاركا له، صرفا مشاركا له فيما لم تشارك فيه بيدك، فيما لم تشارك فيه بيدك. فالامر خطير. وقال اهل العلم ايضا ان الخلود في الايه ليس بالضروره الخلود الابدي، لأنه في اللغة العربية تطلق كلمة الخلود على المهد الطويل. المهد الطويل يطلق عليه الخلود، وهذه أيضا عظيمة. نحن لا نتحمل نزع من نار عود طاقة. لو أنت مولع عود وجات لك نزعة كده من النار ما بتتحملهاش، ما طاقة للتوبة على الإجمال. والشاب لا حكم له. استبعد عبد الله بن عباس أن يوفق قاتل النفس للتوبة، فإن مات بدون توبة صار مؤاخذا على هذه الجريمة. وقال: وربما قصد عبد الله بن عباس أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول في الدنيا. إزاي تؤمنه؟ إن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق، ثلاث حقوق. أول ما الإنسان يقتل يتعلق بنفسه ثلاث حاجات: حق الله، حق المقتول، حق أولياء المقتول. حق الله يغفر به التوبة، حق أولياء المقتول يسقط بالدية أو بالكفارة أو بالعفو، يخيره إما أنك تعفو عنه أو تطلبه القصاص أو أنك تطلبه دية. حق المقتول، المقتول قتل وانتقل إلى دار أخرى، كيف يتخلص منه؟ قال: فربما قصد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول في الدنيا، وأما في الآخرة إن تاب توبة نصوحا المقتول، ليس إهدارا لحق المقتول، ولكن الله بعفوه وبكرمه يتحمل هذا الحق فيعطي المقتول رفعة في درجاته أو تكفيرا لسيئاته، لأن التوبة النصوح لا تبقي شيء، لأن التوبة النصوح لا تبقي شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن ده لو تاب توبة نصوح، لا لو تاب توبة نصوح، ولكن أن له ذلك الأمر صعب. نعم من تاب تاب الله عليه، لكن المهم أن يوفق لذلك. عندنا حديث قاتل المئة نفس وفقه الله عز وجل للتوبة بعدما قتل مئة نفسا، كان ذلك في بني إسرائيل نعم، ولكن أن يكون في هذه الأمة المرحومة من باب أولى. طيب ده بالنسبة لقول عبد الله بن عباس أنه لا توبة لقاتل النفس، وقلنا لكم إما كذا وإما كذا، وإما أن هذا كان اجتهاده رضي الله عنه وخالفه جمهور الصحابة في هذا الاجتهاد. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. تكلم العلماء أيضا في تأويلها، فقال الألباني رحمه الله: من أحسن ما قيل فيها ما قاله السندي في حاشيته على النسائي، قال: أي أنه لا يرجى، كل ذنب يرجى أن يغفر ابتداء، كل ذنب يرجى أن يغفر ابتداء إلا في قتل النفس فلا بد من المطالبة. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وصح عن يا ترى الناس اللي متأجرين والناس اللي متأجرين قرأوا هذه النصوص؟ قرأوا هذه النصوص من أجل من يقتلون؟ يقتل من أجل المال لن ينفعه المال، يقتل من أجل فلان لن ينفعه فلان. نعوذ بالله أن نكون ممن يستحلون دم مسلم، أو يستحلون عرض مسلم، أو يستحلون حياة مسلم. أخي الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار طبعا مش برضه الشيعة، شيخ المجرمين عند الشيعة، يقول في كتابه علل الشرائع: سئل أبو جعفر لومين لومين أبو سئل جعفر الصادق، سئل أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق الإمام السادس، سئل: ماذا تقول في قتل الناصب؟ ماذا تقول في قتل الناصب؟ من الناصبين؟ أنا وأنت. يقولون عنا أننا نواصب، الذي يناصب آل البيت العداء، يقولون عنه أنه ناصبي. نحن لا نناصب آل البيت العداء، لكن هم عندهم تعريف للنواصب. تعريف الناصبي عند الشيعة أنهم يقدمون أبا بكر وعمر في القتل والخلافة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انت بتقدم ابو بكر وعمر على علي، يبقى انت ناصبي. كل اهل السنه يقدمون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكل اهل السنه عند الشيعه نواصب. فماذا تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم. حلال الدم يعني Thank you. 20.